بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون

ومن آياته السماء والأرض بأمره ومن والأرض وهو العزيز ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. كل حزب بما لديهم فرحون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. الله لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه إذا فريق

من كفر فعليه كفر صدق الله العظيم.